بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 57 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني حضور 40 من أهل وجودها، إلى قوله: وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الجمعة تشترط لها شروط لا بد من توفرها حتى يحكم بصحة هذه الصلاة، وقد بينا شرط الوقت وذكرنا مذاهب العلماء رحمهم الله في الوقت المعتبر لأداء صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في الشرط المتعلق بالعدد. يشترط لصحة صلاة الجمعة وجود عدد معين، إذا وجد حكم باعتبارها، وإذا نقص هذا العدد فإنه عند من يقول باشتراطه لا يحكم بصحتها وانعقادها جمعة، وإنما يلزم هؤلاء الذين لم يكتمل عددهم بالنصاب المعتبر أن يصلوا ظهرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض السلف: الجمعة تصح بواحد مع الإمام، كما يقول أبو ثور والطبري رحمهم الله. وقال آخرون باثنين، كما يقوله بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال آخرون، وهو القول الثالث، تنعقد بثلاثة مع الإمام، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره جمع من المحققين. وقال بعضهم إن وجود 30 يغني، كما هو قول بعض أصحاب الإمام مالك ويروى عنه أيضا. وقال بعضهم 40، فإن نقصوا عن 40 واحدا فإنه لا تصح جمعتهم ولا يعتد بها، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وهناك قول باعتبار 12 رجلا، وهناك أقوال أخرى أوصلها بعض العلماء إلى 15 قولا في المسألة. وهذه الأقوال هي أشهر أقوال العلم رحمهم الله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح يصرح بأن هناك عددا معينا إذا نقص لا يحكم بالاعتداد بالجمعة، وهذا هو الذي دعا العلماء رحمهم الله إلى أن يختلفوا. ولذلك من قال باشتراط 40 فإنما بنى ذلك على حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فإن كعب بن مالك كما روى عنه ابنه عبد الرحمن، هذا ثابت في الصحيح، كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فذكر له عبد الرحمن ذلك فقال: إنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في نقيع الخضمات. وهذا الهزم، هزم النبيت في نقيع الخضمات، نقيع الخضمات يقع في حرة بني بياضة، وقد جاء مصرحا به في سنن الدارقطني بحديث حسنه غير واحد من أهل العلم. وهذا الموضع تقريبا في جنوب إلى غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر الموضع الذي أقيمت فيه أول جمعة في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة وجمعوا فيها. فلما سأله: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. فدل هذا على أن 40 هي العدد المعتبر عند من يقول باشتراط 40، وعلى هذا نص المصنف على أن العدد المعتبر لصحة الجمعة هو الأربعون. والذين يقولون بأنه تصح من ثلاثة احتجوا بحديث السنن وفيه ما من ثلاثة في لا تقام بينهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا المذهب وهو مذهب الثلاثة هو أقوى هذه المذاهب، وذلك أن الجمعة صلاة وتسمى صلاة بإجماع العلماء وتوصف بهذا الوصف الشرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا يؤذن لهم ولا تقام بينهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فدل هذا على أن عدد الثلاث تنعقد به الجمعة كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله، واختاره جمع من المحققين من الأئمة. وعلى هذا فإنه لو اجتمع ثلاثة من غير الإمام صحت جمعتهم وأجزأت، ولكن إذا قلنا باشتراط الأربعين فإنها لا تصح. لو اجتمع تسع وثلاثون فإن الجمعة لا تنعقد ويلزمهم أن يصلوها ظهرا. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين. أن يكونوا بقرية المستوطنين، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن هذا المراد به إخراج أهل العمود وأهل الخيام كأهل البادية الذين يرتحلون طلبا للمرعى، فإنهم لا يستقرون ولا يحكم بكونهم مستوطنين. ولكن لو أن الناس كانوا بجوار المدن وفي حكم ما قارب المدينة فإنه يحكم بلزوم الجمعة عليهم إذا كانوا يسمعون النداء، وإلا فالأصل أنها لا تجب على أهل العمود والخيام كأهل البادية. نعم. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. وتصح فيما قارب البنيان، وتصح الجمعة إذا وقعت في مكان قريب من البنيان، وهذا مبني على القاعدة المعروفة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. ووجه ذلك أن ما قارب البنيان محكوم بكونه في حكم المدينة، وعلى هذا لو كانوا قريبين من البنيان بينهم وبين البنيان ميل أو أقل صح أن يجمعوا في هذا الموضع. أما الدليل على هذه المسألة فحديث الدارقطني الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن نقيع الخضمات وهو أحد الأبقعة والأنقعة التي كانت في المدينة كبقيع الغرقد وبقيع الخضمات، قالوا إن هذا البقيع كان قريبا من المدينة ولم يكن متصلا بالبنيان اتصالا مباشرا، فدل على أنه لو وقعت الجمعة في قريب من البنيان كأن يكون الإمام يرى أن الرفق بالناس أن يصلوا في هذا الموضع، فهو أرفق مثلا بمن كان داخل المدينة وأرفق بمن كان يأتي من البادية، كأن يكون هناك أناس من البادية في ضاحية المدينة يحبون الجمعة ويشهدونها، فرأى أن يرفق بهم فأوقعوا الجمعة في براز قريب من البنيان، فحينئذ نقول الجمعة صحيحة. وهذا المراد به أنه لما اشترط لنا الاستيطان لا يفهم منه أن الجمعة لا تصح إلا بداخل المدن، بل إنها لو وقعت قريبة من المدن فإنها تأخذ حكم ما وقعت ما لو وقعت داخل المدن. وهذا كما قلنا دلت عليه السنة في حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فإن مقيع الخضمات قريب من المدينة وليس بداخل المدينة. وتوضيح ذلك أن بنيان المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يجاوز المسجد الحالي الموجود الآن، وقد يكون أقل منه بقليل، ثم بعد ذلك يأتي إلى جنوب غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد وهو المعروف الآن بالغمامة، بعد الغمامة بمسافة أبعد من الغمامة عن المسجد يقع بقيع أو نقيع الخضمات في حرة بني بياضة، وهو بنفس السمت يعني منحرفا إلى الجنوب أكثر، فهذا الموضع يبعد أكثر من ميل وقليل، ميل وقليل يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم جمعوا في هذا الموضع البعيد عن البنيان بهذه المسافة التي هي ميل وزيادة يدل على أن ما قارب المدينة يأخذ حكمها وأن لا حرج في إقامة الجمع قريبة من البنيان. نعم. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. فإن نقصوا قبل إتمامها، لو قلنا يشترط في صحة الجمعة أن يحضرها 40 رجلا فحضر 40 ثم أحدث أحدهم وقام، فإنه حينئذ يكون عددهم 39 رجلا أي دون النصاب المعتبر، فحينئذ يستأنفونها ظهرا، فإن رجع وأرادوا أن يجمعوا فلا حرج عليهم في ذلك. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. المراد بالكلمة السابقة أو بالجملة السابقة أن اشتراط العدد مستصحب، فليس اشتراط الأربعين موقوفا على الابتلاء على الابتداء. وقال بعض العلماء العبرة بالابتداء، فلو ابتدأ بهم وهم أربعون ثم نقصوا أثناء الخطبة عن الأربعين صحت الجمعة وأجزأت. واحتجوا لذلك بحديث التجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب قاموا حينما قدمت العير من الشام، قاموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. ثم بعد ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ولم يستأنف جمعته ظهرا، فدل على أنه لو ابتدأ الإمام بالناس الصلاة وهم على العدد المعتبر ثم طرأ نقص بعد ذلك عن النصاب المعتبر أن ذلك لا يؤثر في الجمعة ولا يلزمهم أن يستأنفوها ظهرا. وهذا المذهب قوي. المذهب الثاني الذي يرى أن العدد إذا كان في ابتداء الجمعة معتبرا ثم نقص قوي من جهة الدليل على الوجه الذي ذكرناه، وقد بينا أن العبرة بالعدد بالثلاثة للأصل الذي ذكرناه من حديث السنة. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، هذا هو الأصل، أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وهذا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وكذلك قوله من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدركها فقد أدرك الصلاة. فدل على أن من أدرك الإمام راكعا ولو في الركعة الأخيرة أنه مدرك للصلاة. وبناء على ذلك فالعبرة في إدراك الجمعة أن يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركعة الأخيرة، فلو أدركه قبل أن يرفع من الركعة الأخيرة ولو بيسير وركع معه فإنه يضيف ركعة واحدة، أي أن صلاته صلاة جمعة. ولكن لو وقف فرفع الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يكبر مع الإمام ويتم حتى إذا سلم الإمام أتمها ظهرا. وهذا هو أصح الأقوال من مذاهب السلف رحمة الله عليهم، ودليل السنة الذي ذكرناه واضح في الدلالة على أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لكن هنا أمران، أحدهما إدراك الحكم والثاني إدراك الفضل. ففي الجمعة والجماعة يدرك الفضل ولو كان قبل تسليم الإمام بلحظة، فمن كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الفضل، ولكنه إدراك نسبي يتفاوت الناس فيه على حسب الإدراك على الكمال مع النقص. ثم إذا أدرك هذا القدر من الإمام فإنه لا يصح، إذا أدرك هذا القدر مع الإمام أي قبل تسليم الإمام ولو بيسير فإنه يعتبر مدركا للفضل. ولذلك قال العلماء إنه لو دخل الإنسان والناس في جماعة أو جماعة المسجد في آخر التشهد فالأفضل له أن يكبر معهم، لأنه إذا كبر معهم أدرك فضيلة الجماعة الأولى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله فما أدركتم فصلوا، فإن هذا النص فيه عموم، أي أي شيء أدركتمونا عليه فصلوه معنا ولم يفرق بين القليل وبين الكثير. ولذلك قالوا من أدرك الجماعة ولو قبل التسليم بلحظة فالأفضل أن يصلي معهم ولا ينتظر إلى سلامهم ليحدث جماعة ثانية، فإنه لو أحدث الجماعة الثانية فقد أدرك جماعة في الفضل دون الجماعة الأولى. وعلى هذا قالوا الأفضل له أن يدرك الفضيلتين، فيقول لمن بجواره إذا سلم الإمام فأتم بي لأنه منفرد، فإذا كبر ودخل مع الإمام أدرك فضيلة الجماعة الأولى ثم يكبر ويقوم إلى الركعة الأولى وهو في حكم الجماعة المستأنفة مع الرجل الذي دخل معه. هذا بالنسبة لإدراك الفضل. وقال بعض العلماء حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 وفي رواية ب27، قالوا 25 هي أقل الفضائل لمن أدرك آخر الجماعة كأن يدرك الإمام قبل أن يسلم، ورواية 27 لمن أدركها من ابتدائها، ويبقى الفضل فيما بينهما على حسب ما أدرك من الصلاة سواء كان في أولها أو آخرها. هذا بالنسبة لإدراك الفضيلة. أما إدراك الحكم فلا يحكم بكون الإنسان مدركا للصلاة إلا بركعة فأكثر. وعلى هذا لو أدرك الإمام في الجمعة وهو راكع في الركعة الأخيرة فإنه قد أدرك الجمعة ويضيف ركعة واحدة. فإذا رفع الإمام من الركعة الأخيرة وأدركه بعد الرفع من الركوع فإنه مدرك لفضل الجمعة وليس بمدرك لحكمها، فيلزمه أن يتمها ظهرا، وإلا يصليها نافلة إذا لم ينوي الظهر ثم يقيم ويصلي بعد ذلك الظهر. هذا بالنسبة لمن أدرك الإمام بعد الرفع. تتفرع على هذا مسائل، منها صلاة العيدين، فإن صلاة العيدين إذا قيل إنها لا تقضى على إنها تقضى على الصفة إذا أدرك بعضها ولا تقضى إذا لم يدرك شيئا منها كما سيأتينا إن شاء الله، يصبح في هذه الحالة لو أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركعة الثانية من صلاة العيد، عيد الأضحى أو الفطر، فإنه يضيف ركعة يجعلها الثانية ويكبر فيها خمسا على صفة الركعة الثانية في صلاة العيدين. لكن لو أدرك الإمام في صلاة العيد بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها نافلة، وعلى قول من قال من السلف إنه إذا فاته العيد يصلي أربعا فإنه يستأنفها أربعا كالعيد كالجمعة، يستأنفها أربعا كالجمعة. وعلى هذا فرق العلماء بين إدراك الفضل وبين إدراك الحكم، فإدراك الفضل يكون قبل السلام ولو بلحظة، وإدراك الحكم يشترط فيه أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه قبل أن يسمع من ركوعه. هنا مسألة، وهي أنه لو دخل فرأى الإمام يريد أن يرفع فتحرك الإمام للرفع ثم كبرت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتهيت من لفظ التكبير قبل أن يبدأ بالسين من التسميع فأنت مدرك للركوع كما سبق التنبيه عليه. أما لو أنك شرعت في التكبير وقبل أن تنتهي من التكبير عند قولك الله وقبل أن تقول أكبر قال سمع الله لمن حمده، فحينئذ تكون غير مدرك للركوع ويلزمك أن تتمها ظهرا على الأصل الذي قد قررناه. إن أدرك أقل من ذلك أتم ظهرا إذا كان نوى الظهر، وإن أدرك أقل من ذلك كأن يدركه بعد الرفع من الركوع أو في السجدة الأولى من الركعة الثانية أو بينهما أو بينها وبين السجدة الثانية أو في الثانية أو في التشهد أو قبل السلام ولو بيسير أتمها ظهرا إن نوى الظهر. أما لو لم ينوي الظهر فإنه لا يتمها ظهرا وإنما يتمها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا ينعقد ظهره الفرض إلا بنية، فإن نواه اعتد به وإلا فلا. نعم. ويشترط تقدم خطبتين، ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة مجردة عن الخطبة، وذهب جماهير العلماء وقال بعضهم إنه كالإجماع، لو صلى الناس الجمعة جهرا ركعتين جهريتين بدون خطبة لم تنعقد جمعة، فلا بد في صحة الجمعة أن تكون هناك خطبتان، فإذا وقعت الخطبتان فإنه حينئذ يصح لهم أن يجمعوا، نعم، بمعنى أن يصلوا ركعتين وتكون هي تمام جمعتهم. أما لو صلوا الركعتين مجردتين عن الخطبتين فإنه لا يعتد بذلك ولا يحكم بكونها جمعة معتبرة. نعم. ومن شروط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شروط صحتهما أي صحة الخطبتين. أما الخطبتان فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى جمعة إلا خطب فيها خطبتين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما يرسل بينهما بالجلوس. فلذلك الخطبتان لازمتان لصلاة الجمعة. هاتان الخطبتان إذا حكمت بلزومهما يرد السؤال ما هو القدر المعتبر للاعتداد بالخطبتين؟ فقال من شرط صحتهما أن يستفتحهما بحمد الله، وهذا هو الأصل في ذكر الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه أنه كان يستفتحها بالحمد، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي بحمد الله، والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا اشترطه بعض العلماء. والصحيح في مذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية والحنفية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي، حتى إن البعض يقول يكاد يكون قول الجمهور أنه لا تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الخطبتين، فلو أنه ذكر الخطبتين مجردة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحكم ببطلان خطبته، بل إن خطبته صحيحة، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يتحقق لو تجرد عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا ما ينبغي للإنسان أن يخطب دون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يشترط الوصية بتقوى الله عز وجل، بمعنى أن يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وإن جمع بين نفسه والناس وقال أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه لا حرج، أو قال لهم اتقوا الله، أو قال أمركم بتقوى الله، أو أمركم بما أمر الله به وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، فكل ذلك من الوصية بتقوى الله. فالوصية بتقوى الله تكون على ضربين: صريح اللفظ بالوصية كأن يقول اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الحالة الثانية أن تكون الوصية بتقوى الله بالمعنى، وذلك كان يقول عباد الله أوصيكم بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، فإنها هي وصية الله عز وجل وهي تقوى الله، فعل الفرائض وترك المحارم. فكلاهما معتبر عند من يقول باشتراط الوصية بتقوى الله عز وجل. قراءة آية، وهذا ثابت الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في خطبة الجمعة، وكذلك حديث من المؤمنين لو كانت تقول ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر. فقالوا يقرأ آية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، يدعو لهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. هذه الشروط في الحقيقة مستنبطة، وهناك مذهب لبعض السلف أنه لا يشترط هذه الشروط بتفصيلها، وأنه لو ذكر الناس فأمرهم بأي أمر من أوامر الله أو نهاهم عن أي نهي من نواهي الله واشتملت خطبته على البشارة والنذارة أجزأه ذلك. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط هذه الأمور بأعيانها، بحيث يقال للإنسان لو صلى بالناس ولم يقل لهم أوصيكم بتقوى الله يقال خطبته باطلة، هذا محل نظر. والصحيح أنه إذا ذكر الناس ووعظهم بأقل ما يصدق عليه أنه ذكر وموعظة أنه يجزيه، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله فأطلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد خطبته بشيء معين يلزم الناس به، وعلى هذا فإنه يجزيه أن يوقع الخطبة بما فيه أمر بما أمر الله به وبما فيه نهي عما نهى الله عز وجل عنه وما يصدق عليه أنه ذكر. قال بعض السلف لو أنه ذكر بأي ذكر حتى ولو قال سبحان الله فإنه يجزيه، كما هو مذهب الإمام حنيفة وأصحابه، ولكن الأقوى والأشبه أن يكون الكلام مؤثرا بالدعوة إلى الخير أو النهي عن الشر، فإن وقع ما يدل على الأمر بالخير أو النهي عن الشر أجزأه. ولكن هذه الشروط لو أن الإنسان حافظ عليها حتى تكون خطبته على أتم الوجوه ويدفع عن الناس الوسوسة والشك في اعتداد بخطبته فإن هذا أفضل، خاصة وأنه يؤلف القلوب ويدعوهم إلى حضور جمعته والتأثر بها والعمل بما يدعوهم إليه من الخير. نعم. وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. وحضور العدد المشترط أي في الخطبة، وهذا على ما سبق بيانه. وقال بعض العلماء الشرط المستصحب، وقال بعضهم لو أنه أثناء الخطبة نقص العدد لعذر فإن الجمعة معتد بها ولا يلزمهم أن يستأنفوها ظهرا. ولا تشترط لهم الطهارة، ولا تشترط للخطبة الطهارة، هذا مذهب طائفة من العلماء كما يقول به أصحاب الإمام أحمد والشافعي. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية والشافعية المالكية والشافعية والحنفية أنه تشترط لها الطهارة، وسامح بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كمذهب الحنابلة. والصحيح أنه تشترط لها الطهارة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يحفظ عنه أنه خطب الناس بدون طهارة، وعلى هذا فإنه لا ينبغي للخطيب أن يخطب الناس وهو على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فحيث حكمنا أن صلاة الجمعة لا يعتد بها إلا بالخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا بطهارة والصلاة متصلة بالخطبة، فإنه حينئذ لا بد من اشتراط الطهارة. ويقوي هذا أن الخطبتين في مذهب بعض العلماء رحمة الله عليه منزلة منزلة الركعتين الأوليين من الظهر، بدليل أنه لا يجوز الكلام، وبدليل أنه يلزم بالجلوس حتى إنه لو حرك شيئا من الحصى فقد لغى كأنه في حكم المصلي، والذين يقولون بعدم اشتراط الطهارة يقولون حتى لو أن الخطيب تكلم بكلام محرم خرج عن كونه خطيبا، وهذا كله يؤكد على أنها أشبه بالعبادة، وعلى ذلك فإنه ينبغي الطهارة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الجمعة خطبة وصلاة متطهرة. فمن قال إنه لا تشترط الطهارة يطالب بدليل يصرفنا عن هذا الأصل، ولا نحفظ دليلا يدل على الانصراف أو الخروج عن هذا الأصل. ولذلك لا ينبغي للإمام أن يعرض جمعة الناس للبطلان، بل عليه أن يحتاط وأن يصلي بهم وهو على أكمل ما تكون عليه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ولا أن يتولاهما أن يتولى الخطبة الأولى والثانية من يتولى الصلاة. هذه المسألة صورتها لو كان هناك رجل قويا في الخطبة، وهذا الرجل إذا خطب أثر في الناس، والثاني قارئ إذا قرأ انتفع الناس بقراءته، فقالوا نترك الخطيب يخطب والقارئ يقرأ ويصلي بالناس. قالوا لا حرج، فيجوز أن يخطب رجل ثم يصلي رجل آخر، بل ويجوز أن يخطب الخطبة الأولى رجل ويخطب الخطبة الثانية رجل ويصلي بالناس رجل ثالث. وفي الحقيقة في النفس شيء من هذا التصرف، فإن صلاة الجمعة عبادة توقيفية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون بالصفة الواردة. إن وجد عذر أن يتخلف الخطيب ويتقدم غيره فحينئذ يكون حكمه كحكم الاستخلاف في الصلاة، يتخلف ثم يقوم الثاني ويصلي بهم، وهذا أصح الأقوال عند العلماء كما يختاره جمع الأئمة كأصحاب الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم رحمة الله على الجميع، أنه لا بد وأن تكون صورة الجمعة على ما حفظ عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي هذا ويخطب هذا دون وجود حاجة فلا، وبناء على ذلك فإنه لا يوسع على الناس في مثل هذا، لأنه يخرج الناس عن صورة السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعته، ويبقى على الصفة التي أدى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ونقول إن وجد العذر ووجدت الحاجة كأن يكون هناك أمر طرأ على الإمام يوجب خروجه من مرض وثقم ونحن ذلك ينصرف به عن المسجد واستخلف غيره فلا حرج، وهكذا لو ضاق به حصر أو نحن ذلك فقدم غيره ليكمل الخطبة أو ليصلي بالناس فلا حرج، هذا أصل مقرب لوجود العذر والضرورة. أما بدون حاجة وبدون ضرورة هذا يخطب ثم يقوم الثاني ويخطب ثم يقوم الثالث ويصلي بالناس، هذا ليس فيه اتساءً واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث صورة الفعل، والأصل في العبادات أن تكون توقيفية على الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالٍ. ومن سننهما أي سنن الخطبة خطبة الجمعة الأولى والثانية أن يخطب على موضع عال، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سهل أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنا أعلمكم بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة منا أي من الأنصار انظري غلامك النجار فليسمع لي أعوادا أكلم عليها الناس، قال فصنعها فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر الحديث. هذا الحديث فيه قصة المنبر، والمنبر من النبر أصل ارتفاع الصوت، قالوا إن المنبر إنما شرع أن يخطب على منبر ومكان عال من أجل أن يبلغ صوته. والسبب في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، وكان المسلمون في المدينة قليلة حينما كانت على أهلها، والمهاجرين الذين هاجروا معه أو تباعا بعد ذلك، فلما فتحت مكة وأقبل الناس والوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر الناس في المدينة، فقال أمر عليه الصلاة والسلام بالمنبر لأجل أن يبلغ صوته في خطبته صلوات الله وسلامه عليه، فصنع هذا المنبر من ثلاث درجات، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فصارت سنة أن يخطب الإمام على منبر، وإن تيسر وجود المنبر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فإنه يخطب على شيء عال كأن يكون هناك صخرة يقف عليها، أو يكون هناك درج عالي من الخشب، أو وعاء مثلا من الحديد عالي، المهم نشز من الأرض عالي يقف عليه، ولو كانوا في برية فوقف على هضبة أو ربوة فخطب عليها فلا حرج. السبب في هذا أنه إذا علا فإن ذلك أدعى إلى سماع الجميع لصوته وانتفاعه بموعظته وخطبته. نعم. ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أن السنة إذا رقى المنبر والتفت بوجهه على الناس أن يسلم. وقال بعض السلف بل يسلم عند دخوله للمسجد، فإن سلم عند دخوله للمسجد لم يحتج أن يعيد السلام على المنبر. ولكن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك في الرواية عمر والرواية الثانية عن عثمان رضي الله عنه، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عندما أقبل على الناس. رواية الأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سننه لو كان إذا أقبل على الناس رقى المنبر وأقبل على الناس سلم صلوات الله وسلامه عليه. ورواية أبي النجاد أنه كان إذا أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون أبو بكر وعمر يفعلون ذلك، وفي رواية منفردة عن عثمان. كل هذا يؤكد على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده السلام بعد رقي المنبر إذا أقبل على الناس. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين. فإذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه ويردد معه، وبعد قضائه من الأذان يقول الدعاء المشروع ثم يبتدئ بخطبته. هذا هو المسنون والمشروع لظاهر النصوص. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا يدل على أن السنة أن يسكت أثناء الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلم على الناس وأذن المؤذن أخذ الصحابة يكلم بعضهم بعضا، فإذا ابتدى عمر خطبته قطعوا الكلام وامتنعوا من الحديث. نعم. ويجلس بين الخطبتين. ويجلس بين الخطبتين، هذا كما ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه كان عليه الصلاة والسلام يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بالجلوس، وهذا الجلوس يسير، وضبطه بعض العلماء بقدر ما تحصل به الطمأنينة، وقال بعضهم يقارب من قراءة سورة الإخلاص، يعني بقدرها في الزمان اليسير، والصحيح أنه لا يتقيد بهذا، إنما يكون بأقل ما يحصل به الطمأنينة. فلو جلس جلسة خفيفة تحصل بها الطمأنينة فإنه حينئذ يعتد بجلوسه ولا يصل الخطبتين ببعضهما. لكن هنا مسألة، لو قلنا إنه يجوز للإنسان أن يخطب جالسا لوجود عذر كمريض ونحوه، فخطب جالسا الخطبة الأولى، كيف يعرف أو كيف يفصل بين الخطبة الثانية والأولى بالجلسة؟ لأنه هو جالس جالس والعذر في حقه يدعوه إلى الجلوس أو يبيح له الجلوس، فكيف يفصل بينهما؟ إن كان قائما الفصل بالجلوس، لكن لو خطب جالسا قالوا يسكت هنيها بقدر جلوسه بين الخطبتين، فإذا سكت بين الخطبة الأولى والثانية كان سكوته بمثابة الجلوس. ويخطب قائما. ويخطب قائما، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب قائما، ولذلك قبح الصحابة رضي الله عليهم وشنعوا على من خطب جالسا كما أثر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما دخل بعض الصحابة على بعض أهل البدع وهو يخطب جالسا قال: انظروا إلى هذا الخبيث. وذلك أنه تمرد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل البدع من أبي الجهم، وهذا من باب غيرتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الخطبة ينبغي أن تكون على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صفته وحاله، وهذا يؤكد ما ذكرناه أن الجمعة في خطبتيها ينبغي أن تأتي على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة كانوا يشنعون على كل من خالفها. ولما رؤي عمرو بن سعيد الأشتق وهو يرفع يديه قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على الإشارة، أي ما كان يرفع يديه على المنبر في الدعاء إلا في الاستسقاء. نعم. ويخطب قائما، لأنه إذا خطب قائما أبلغ في الهيبة وأبلغ في التأثير وأكثر نفعا للناس، وذلك برؤيته من الإمام، خاصة وأن الخطيب إذا رآه المستمع وهو ينفعل في كلامه ويتأثر بما يقول فإن ذلك أدعى لحصول الموعظة في القلوب وتأثرها بها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وإذا خطب على صوته واشتد غضبه، وهذه هي السنة، أن يكون فيها الخطيب في هيئته وصورته ومنظره ما يدل على هيبته لهذا المقام، وهو مقام الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، أشرف المقامات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كما في حديث جابر تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه يعني عروق رقبته عليه الصلاة والسلام، ويشتد غضبه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال العلماء لأنه إذا خطب بهذه الصفة شعر الناس بهيبة الكلام الذي يقوله، أما لو خطب ببرود وبخمول وبصوت ضعيف فإن الناس لا تتأثر ولا تتفاعل مع كلامه ولا تحس بأن هذا الكلام يخرج من إنسان يتأثر به. فإذا كان الخطيب يتأثر بالكلام الذي يقول وكانت كلماته خارجة من وقع بليغ يدل على تأثره بالكلمات التي يلقيها على الناس فإنها تستجيب لذلك. ثم إن صورته من شدة الغضب وتغير وجهه يدعو الناس إلى دفع السآمة والملل والنوم والإقبال عليه لشعورهم أن حاله، حتى إنهم يشفقون عليه في حاله ويحسون حينئذ أنه يتكلم عن أمر عظيم، وهذا أدعى إلى هيبة الشرع بخلاف ما إذا تكلم الإنسان ببرود وبطمأنينة وبهدوء فإن الناس ربما ناموا وربما تكاسلوا وربما انشغلوا، ولكنه إذا تفاعل مع خطبته كان الأثر أبلغ، وهذا شيء مجرد. ولذلك حمد الإلقاء على الخطبة من الورقة، فإنه إذا خطب بالإلقاء تفاعلت الناس برؤيته وأحس أنه يتفاعل مع الكلام الذي يقول. أما إذا كان يخطب من ورقة فإنه تكون العناصر مهيئة أمامه وأسهل، بخلاف ما إذا كان يلقي مباشرة فإن الناس تتأثر أكثر وتتفاعل أكثر، وهذا الذي جعل بعض العلماء يستحب أن يكون الإلقاء مباشرة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مقصوده من أن يكون الأثر بليغاً في النفوس حتى يعظم الناس شأن الخطبة وشأن المنبر ويحس الناس بهيبة المنبر. أما لو على المنبر من هو ضعيف النفس، ضعيف الإلقاء، ضعيف التحضير، لا يبلغ أثره في القلوب في موعظته، فإن الناس تستهين بالمنبر وربما يصل إليه من ليس بأهل، فلا يحصل المقصود من تأثير في الناس في المواعظ والخطب، ويكون هذا مخالفا لمقصود الشرع ومراده. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، في حديث اختلف العلماء في سنده وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في اعتماده عليه الصلاة والسلام، فكان يعتمد على عصا، ولذلك لا ينكر على أحد اعتمد على العصا، ودرج على ذلك العلماء رحمة الله عليهم، ولا ينكر على من فعل هذا. ولكن لو خطب بدون عصا فإنه يقولون إنه لا حرج عليه أيضا ولا ينكر عليه. ولذلك يرى بعض العلماء أنه ما دام الحديث مختلفا فيه فإنه يخطب بدون عصا، إنما يرتجل ارتجالا ويباشر الناس بموعظته. نعم. ويقصد تلقاء وجهه. ويقصد تلقاء وجهه، يعني إذا خطب لا يلتفت لا يمنة ولا يسرا. قالوا لأنه إذا التفت يمينا ظلم أهل اليسار لأن صوته يعزب عنهم، وإن التفت يسارا ظلم أهل اليمين لأن صوته يعزب عنهم. ولذلك قالوا يقصد تلقاء وجهه، يعني يجعل وجهه إلى الأمام لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وفي الحقيقة في هذه المسألة دليل خفي أشار إليه بعض المحققين كالإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله، أشار إليه في حديث ابن أنس الصحيحين، وهذا يدل على عمق فهمه رحمة الله عليه، وذلك أنه ذكر أن الأعرابي كما في الرواية الصحيحة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي استسقى فيها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي بالناس، دخل من باب عمر أو الذي كان يسمى بباب القضاء، دار كانت لعمر بيعت وصارت دار قضاء، ثم قيل باب عمر ويقال دار القضاء. هذا الباب كان في الجهة الغربية إلى الشمالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه هذا الأعرابي، ثم لما دخل يقول أنس فمضى حتى صار تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله. وجه الدلالة في انتزاع هذا الحكم، يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في خطبته لم احتاج الأعرابي أن يتكلف بالمسير من الجهة الغربية حتى ينتصف المسجد ويأتي من تلقاء وجهه. ولذلك قالوا دل على أنه كان إذا خطب قصد تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. واستثنى بعض العلماء أثناء الدروس وأثناء المجالس العامة، يقولون إنه إذا خشي عن الناس أن يكون بعضهم ينام أو يتأثر ويكون لحظه له يدعو إلى دفع السآمة والملل لا حرج أن يلتفت، خاصة عند تقرير المسائل وضبطها يقولون لا حرج أن يلتفت. أما في الخطب فالسنة أن يجعل وجهه أن يقصد تلقاء وجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقالوا هذا كله أدعى لهيبة الخطيب ولإقبال الناس عليه، ولذلك لما يكون ناصبا وجهه منتصب تلقاء وجهه فإن الناس يلتفتون إليه ويستجمع من بيمينه ومن عن يساره الاستماع والإقبال عليه أكثر. نعم. ويقصر خطبته. ويقصر خطبته بمعنى أنه لا يطيلها ولكن يوجز. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هجرها كثير إلا من رحم الله، وأصبحت كأنها غريبة اليوم. فلو خطب إنسان خطبة في حدود 5 دقائق أنكروا عليه وعابوه وكأنه جاء بأمر غريب، مع أنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كلماته تعد ومواعظه محصورة صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل هو قوله عليه الصلاة والسلام إن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فأنت إذا تأملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يقرأ بالجمعة وبالمنافقين وبسبح وهل أتاك حديث الغاشية. انظر إلى سورتي الجمعة والمنافقين في القرآن، إذا تأملناهما وجدناهما يقاربان من 2 صفحة وشيء قليل. هاتان الصفحتان إذا جئت تنظر أن صلاته كانت أطول من خطبته، فمعنى ذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام لا تبلغ إلى 2 صفحة. ولذلك السنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تكون الصلاة طويلة. والسبب في هذا أنه إذا أطال الصلاة كانت الموعظة بكلام الله، وإذا أطال الخطبة كانت الموعظة بكلامه، والموعظة بكلام الله أبلغ والناس في الصلاة أكثر، خاصة إذا أعطاه الله حظا من حسن الأداء لكتابه والتحفير لآياته. ولذلك لو أنه أراد أن يخطب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجاوز 2 صفحة. إذا أراد أن يصيب السنة لا يجاوز 2 صفحة في الخطبة الأولى والثانية. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الثابتة عنه. وأما إطالة الخطب حتى إن بعضهم تصل خطبة إلى 2 ساعة، وأعرف رجلا أنه خطب ذات مرة ما يقرب من 2.5 ساعة إلى 3 ساعات في رمضان والناس صيام، ومع ذلك لم يبالي ولم يكترث بضعيفهم ولا بسقيمهم. كل هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس فيهم الضعيف وفيهم العالم وفيهم من هو بين ضعيف العلم ومن هو عالم، وهم طلاب العلم وواسط الناس، لكن السواد الأعظم والأغلب هم العوام، والكلام آخره ينسي أوله. وكون الإنسان يوفق الله عز وجل إلى كلمتين جامعتين نافعتين تخرج من قلب صادق وينطق بها لسان صادق لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، فإنه لا شك أن مثل هذا تكون مواعظه وخطبه للقلوب كالغيث للأرض الصالحة الطيبة فإنها تنتفع. فخير الكلام ما قل ودل. ولذلك تجد الناس إذا كثر كلام الخطيب عليهم أضاعوا الكلام وأضاعوا الخطبة، بل لربما لو سألت إنسانا بعد يوم أو يومين من الخطبة ما الذي خطب عنه الإمام لا تستطيع أن تجد من يذكر لك عن أي شيء كانت الخطبة. والسبب في ذلك إطالة الحديث وإطالة الكلام، ما هو إلا أمر أو نهي يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه في اقتضاب واختصار. لكن إذا كان الموضوع يحتاج إلى شيء من الانفعال والتأثر والإطالة بقدر فلا حرج. إذا كان موضوع تعم به البلوى واحتاج أن يجمع شفافه وأن يشمل طبقات المجتمع على اختلافه بالنصيحة والتذكير والموعظة فلا حرج، ولكن بقدر. ينبغي أن يحبب الناس في خطبته وأن يحببهم في مواعظه، وهذا لا شك أنه يعين على تأثر الناس بكلامه وكذلك عملهم بما يقول ويدعوهم إليه. ولذلك من أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه في مثل ذلك فإنه حري أن يضع الله له القبول بين الناس. وإحياء هذه السنة طيب، لكن إذا كان هناك ما يحتاج إليه من التوسع قليلا في بعض المواضيع بقدر فلا حرج في مثل هذا، إنما يكون عند وجود الحاجة. أما أن تتخذ سنة أن يخطب الإنسان إلى ما يقرب من 1 ساعة أو 1.25 ساعة، خاصة في حالات الصيف الشديد والناس في شدة الحر وتحت وهيج الشمس، وخاصة عند اجتماع الناس في المواسم حينما يكثر عددهم ويصعب عليهم الانتظار أو في شدة البرد، فكل ذلك لا شك أنه خلاف السنة. إذا أما أحدكم من الناس فليخفف. لذلك ينبغي على الخطيب أن تكون خطبته بطريقة تدعو الناس إلى التأثر بها وحبها والسعي في تحقيقها والعمل بها. نعم. ويدعو للمسلمين. ويدعو للمسلمين فيسأل الله لهم من خير الدنيا والآخرة. وذلك أن يوم الجمعة مطلوب خير وبركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه أي شيء كائنا من كان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها أي أنها لحظات يسيرة فلربما أصاب ذلك. والسنة إذا دعا الإمام وهو على المنبر ألا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. ولذلك كما في الحديث الصحيح أنكر الصحابة على عمرو بن سعيد الأشتق حينما رفع يديه في الدعاء وأنكروا عليه ذلك وقالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تب علينا يشير إلى السماء كأنه يسترحم الله ويستحلمه سبحانه وتعالى. وأما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء. وأما بالنسبة للمأموم فلا يرفع إلا إذا استسقى الإمام. فإن استسقى الإمام رفع يديه لأن أنس كما في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي سأل الاستسقاء قال فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه وقال اللهم أغثنا الحديث فدل على أنه يشرع الرفع عند الاستغاثة. فقوله فرفع يديه دل على أنه دعا الدعاء المعتاد بدون رفع يديه. وأما عند استسقائه فكان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.